بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على المسائل الماردينية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن بن جعفر المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. كلام الله الدرس وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب المسائل الماردينية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والذي يبث عبر موقع ميراث الأنبياء الذي يقوم عليه أخونا الفاضل خالد باقيس. وفي هذه الليلة المباركة إن شاء الله سنعرض سؤالا من الأسئلة التي سئلها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال رحمه الله، وهو قد سئل، وهو السؤال 18، قال: ومنها، يعني من هذه الأسئلة، الرجل يسلم في شيء، فهل له أن يأخذ من المسلم إليه غيره؟ كمن أسلم في حنطة، فهل يأخذ بدلها شعيرا سواء تعذر المسلم فيه أم لا؟ قال رحمه الله في الإجابة على هذا السؤال، قال: فصل. وأما إذا أسلم في حنطة فاعتاض عنها بشعير ونحو ذلك، فهذا فيه قولان للعلماء. قبل أن نتكلم عن هذين القولين، وقبل أن نفصل في هذه المسألة، فقد ذكرنا السؤال ويحتاج أن نفصل، فنذكر ما يتعلق بالسلم، لأن هذه المسألة تتكلم عن السلم. قال في إجابته: وأما إذا أسلم في حنطة فاعتاض عنها بشعير. يحتاج أولا أن نعرف ما معنى السلم. السلم بمعنى السلف، فهو مأخوذ من الفعل أيضا أسلم، ولهذا السلم بالتحريك هو السلف، إلا أن الفرق بينهما أن هذه لغة أهل الحجاز وهذه لغة أهل العراق، فأهل العراق يقولون السلف، وأما أهل الحجاز فيقولون السلم، وهو معناه في اصطلاح الفقهاء أن تبيع بيعا موصوفا في الذمة وهو مؤجل بغير جنسه. ومنهم من يقول هو أن تعطي ذهبا أو فضة في سلعة معلومة إلى أمد معلوم، فكأنك قد أسلمت الثمن إلى صاحب السلعة وسلمته إياه، لكن البضاعة ستتأخر وستستلم هذه البضاعة في وقت مؤجل. هذا معنى السلم. يعني مثلا تأتي إلى رجل عنده أرض وهو مزارع، وهذا المزارع لا يملك المال من أجل أن يزرع أرضه، لكنه عنده الأرض وعنده الخبرة ويستطيع أن يزرع، فتدفع له المال، فتقول له: هذا هو المال، أسلمه إليك، أسلم إليك المال، وبعد 6 أشهر أقبض منك كذا وكذا من الحنطة أو من الشعير أو من التمر، لكن هذا بشروط سيأتي ذكرها. فالحاجة تدعو إلى جوازه، لأن أصحاب المزارع وأصحاب الثمار قد لا يملكون النفقة، فيحتاجون إلى هذه النفقة حتى ينفقوا على الأرض وعلى الزروع حتى تنضج. وصاحب المال عنده مال، لكنه يحتاج أن يشتري هذه الثمرة، فرخص فيه الشارع حتى يدفع الحرج ويكون تيسيرا للعباد. إذن هذا باختصار معنى السلم. وهل هو مشروع بالكتاب والسنة؟ الجواب نعم، السلم مشروع في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بل وقد نقل العلماء الإجماع على ذلك. أما من الكتاب، فقال الله في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قال العلماء: هذه الآية نزلت في السلم، لأنه كما أشرنا هو سلف، حتى كان بعضهم يقول أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله وأذن فيه، ثم كان يقرأ هذه الآية، وذكروا عن ابن عباس، وابن عباس هو الذي روى هذا الحديث أي ما يتعلق بالسلم، كما في الصحيحين قال رضي الله عنه قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال عليه الصلاة والسلام من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن في هذا الحديث الشروط، يعني الشروط التي تتعلق بالسلم، ولهذا قال فليسلف يعني فليسلم في كيل معلوم، فيقول لصاحب المزرعة أو الأرض أريد منك 60 صاعا، ووزن معلوم، إذا لم يكن بالكيل كان بالوزن كذا وكذا وزنا إلى أجل معلوم، لا بد من تحديد المدة، فيقول اليوم أسلم لك المال وتسلم لي البضاعة بعد 6 أشهر أو بعد سنة أو بعد كذا، على حسب هذه على حسب الاتفاق. إذن هذا الحديث في الصحيحين، وفيه ما يتعلق بجواز السلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم، بل قال في الحديث يسلفون في الثمار السنة والسنتين، يعني هذه الأرض قد تخرج هذه الثمار لمدة سنة أو سنتين، فيدفع له المال ثم يستلم هذه البضاعة أو الثمار بعد سنة أو بعد سنتين بحسب هذا الثمر. إذن السلم جائز بإجماع علماء الأمة، وممن نقل الإجماع الإمام الشافعي رحمه الله كما في كتابه الأم، وكذلك ابن المنذر كما نقل عنه العلماء كالقرطبي وابن قدامة، وتتابع العلماء في نقل هذا الاتفاق كابن عبد البر وابن رشد وابن قدامة وشيخ الإسلام تيمية وابن حجر، وهم كثير من العلماء. وهل هذا الإجماع ثابت ومتحقق أم أنه وجد ما ينقضه؟ ورد أثر أخرجه ابن حزم في كتابه المحلى، وهذا الأثر ساقه بإسناده في كتابه المحلى عن ابن مسعود رضي الله عنه، ومن نظر في هذا الأثر سيظن أن ابن مسعود يذهب إلى كراهة السلم، وهذا غير صحيح، بل هذا الأثر لا يصح. وكذلك نقل عن ابن مسعود، كذلك نقل عن سعيد بن المسيب أنه قال بكراهية السلم، والصواب أن سعيدا رضي الله رحمه الله قد رجع عن هذا القول، فقد ثبت عنه أنه كان يقول بجواز السلم. فساق هذه الآثار ابن حزم في كتابه المحلى، لكنه يفهم من كلامه أنه يذكر آثارا عن العينة، فلم يفرق بين العينة وبين السلم. أما من حيث الأثر الذي ذكره عن ابن مسعود أنه كان يكره السلم كله، فهو ذكر الإسناد وقال كما روينا عن محمد بن المثنى، ثم ساق الإسناد عن أبي كثير عن أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود أنه كان يكره السلم، هكذا ساق الإسناد وهكذا ساق المتن في كتابه المحلى. فإذا نظرنا في هذا الإسناد نجد أن الذي كره هذا ليس هو ابن مسعود، إنما هو ولده أبو عبيدة عن أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود أنه كره السلم أو كان يكره السلم. إذا لم يصح هذا عن أحد من الصحابة، وبقي الإجماع قائم في هذه المسألة، أي بمعنى أن السلم جائز بإجماع علماء الأمة. إذن عرفنا السلم وعرفنا شيئا من شروطه ومعناه. إذن نعود إلى السؤال الذي سئل عنه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وهو إذا حصل هذا السلم في حنطة، كأن يأتي إلى المزارع فيسلمه المال ويقول له أريد منك الحنطة بعد 6 أشهر، فيتم الاتفاق على ذلك، فيسلمه المال في المجلس ويتم العقد فيحصل السلم ويتفقون على الوزن، كأن يقول له 100 صاع أريد منك 100 صاع من الحنطة وتسلم لي هذه الحنطة إلى أجل معلوم كبعد 6 أشهر أو في الصيف القادم أو في الشتاء القادم وهكذا. فبعد أن اتفقوا على السلم واستلم المال واتفقوا على الوزن وعلى المدة، هل يجوز أن يغير هذا الذي أسلم وهو رب السلم ورب المال أن يغير فيقول له أريد الشعير لا أريد الحنطة، أو نفسه صاحب الأرض يقول له يا فلان ما رأيك أن أعطيك شعيرا بدلا عن الحنطة بعد أن اتفقوا وتم الشهر أو مر الشهر والشهران، فيأتي إليه فيقول أبدلك وأعوضك عن الحنطة بالشعير، فما حكم هذه المسألة؟ هذا هو السؤال الذي سئل عنه شيخ الإسلام. لهذا قال رحمه الله: وأما إذا أسلم في حنطة فاعتاض عنها بشعير، يعني بدله وأبدله وعوضه بشعير ونحو ذلك، كان يأتي ويقول له لا أعطيك الحنطة لكن أعطيك شيء من اللباس ما رأيك في هذا، فيوافق صاحب السلم ورب السلم. فهذه فيها قولان للعلماء، إذن سيذكر شيخ الإسلام الخلاف في ذلك وأن العلماء اختلفوا على قولين. قال أحدهما أنه لا يجوز الاعتياض عن دين السلم بغيره كما هو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وهذه في الحقيقة هي المذهب وهو المشهور من مذهب أحمد. إذن الأكثر وهم الجمهور يرون عدم الجواز، لا يصرف الحنطة إلى شعير أو إلى أي بضاعة أخرى، بل الواجب أن يقتصر على ما تم عليه العقد، فاتفقوا على الحنطة فيسلمه الحنطة. هذا مذهب الجماهير، مذهب أبي حنيفة ومذهب الشافعي ومذهب أحمد، بل هو المشهور. والعجيب أن ابن قدامة الحنبلي في كتابه المغني ذكر أنه لا يعلم خلافا في هذا، فقال ما نصه كما في كتابه المغني: أما بيع المسلم فيه قبل قبضه فلا نعلم في تحريمه خلافا، مع أن أحمد هو نفسه له رواية أخرى بالجواز وهي مذهب الإمام مالك. ولهذا ابن القيم في كتابه تهذيب السنن أشار إلى هذا الإجماع الذي نقله ابن قدامة، ولكنه عبر بقوله: وحكى بعض أصحابنا ذلك إجماعا، ويقصد ببعض أصحابنا يريد ابن قدامة الحنبلي الموفق رحمه الله. فقال ابن القيم: وحكى بعض أصحابنا ذلك إجماعا وليس بإجماع، فمذهب مالك جوازه وقد نص عليه أحمد في غير موضع. إذن أشار إلى الخلاف وهو ما أشار إليه أيضا شيخ الإسلام، لكن ابن القيم أشار إلى أن هناك من نقل الاتفاق وما أصاب في نقله، بل إن المسألة خلافية، بل أكد أن أحمد قد نص على الجواز، يعني أحمد وردت عنه روايتان كما أشار شيخ الإسلام عندما قال: وأحمد في إحدى الروايتين عنه. هذا هو القول الأول. القول الثاني قال فيه رحمه الله: والثانية، يعني الرواية الثانية عن أحمد، يجوز الاعتياض عنه في الجملة، يعني وهو يدل على أن المسألة خلافية وأنه ليس هناك إجماع. ها هي رواية عن أحمد أثبتها شيخ الإسلام تيمية وأثبتها تلميذه ابن القيم كما في كتابه تهذيب السنن، وهو تعليق على سنن أبي داود. قال: والثانية يجوز الاعتياض عنه في الجملة إذا كان بسعر الوقت أو أقل، وهذا هو المروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه حيث جوز إذا أسلم في شيء أن يأخذ عوضا بقيمته ولا يربح مرتين. هذا الأثر الذي ذكره المؤلف عن ابن عباس أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، وأخرجه من طريق طاووس عن ابن عباس، وهو بإسناد صحيح. عبد الرزاق في المصنف يقول أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس، وهذا إسناد صحيح، بل إن الرواة كلهم أئمة ومن كبار أهل الحديث، عبد الرزاق وابن عيينة وعمرو بن دينار المكي وطاووس بن كيسان اليماني عن الصحابي الجليل ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. إذن ماذا قال ابن عباس؟ قال إذا أسلفت في طعام فحل الأجل، فلم تجد طعاما فخذ منه عرضا بأنقص ولا تربح عليه مرتين. وجاء كذلك عند عبد الرزاق لكنه من طريق جابر الجعفي يرويه عن الثوري عن جابر عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس أنه سئل عن رجل باع بزا فأخذ مكانه برا، فماذا قال؟ قال لا بأس به، يعني باع شيئا من الثياب ثم قال له أبدلك مكانه برا، فسئل عن هذا فقال ابن عباس لا بأس. إذن صح عن ابن عباس، وقد أشرنا إلى أن إسناد عبد الرزاق صحيح وهم أئمة الذين رووه، وفيه ما أشار إليه شيخ الإسلام أن هذا القول هو قول ابن عباس، وقال به الإمام مالك كما سيذكر ذلك، وهي رواية عن الإمام أحمد، وإن كان الحنابلة أخذوا في القول الأول، يعني أن مذهب أحمد هو القول بالتحريم وهو مذهب الجمهور. فقال شيخ الإسلام رحمه الله وهو الرواية الأخرى عن أحمد حيث جوز أخذ الشعير عن الحنطة إذا لم يكن أعلى من قيمة الحنطة، وقال بقول ابن عباس في ذلك، ومذهب مالك يجوز الاعتياض عن الطعام والعرض بعوض، يعني كذلك هذا القول هو مذهب الإمام مالك، فإنه جوز أن يأخذ العوض، أن يأخذ عن الطعام بطعام أو بعرض، يعني بأي شيء من العروض كالملابس وغيرها. وهذا نص عليه الإمام مالك في كتابه الموطأ، إلا أنه في الحقيقة إذا رجعت إلى الموطأ ونظرت في قول الإمام مالك ستجد أن الإمام مالكا رحمه الله لا يجوز ذلك في الطعام، فإنه يستثني الطعام فيجيز في غير الطعام. ولهذا نختصر في الخلاف فنقول لا شك أن المسألة خلافية وفيها قولان، أما الجماهير فقد ذهبوا إلى أنه لا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه، بل وجعلوا هذا ضابطا من الضوابط في باب السلم. فإذا قرأت في كتب الشافعية والأحناف والحنابلة ستجدهم ينصون على هذا الضابط، فيقولون يمتنع بيع المسلم فيه قبل القبض، يعني بمعنى أن البضاعة التي اتفقوا عليها لا يجوز أن تتغير أو أن تباع مرة أخرى، فتسلم كما اتفقوا في مجلس العقد، إن كانت حنطة سلم حنطة، وإن كانت شعيرا سلم شعيرا. ولهذا بعضهم يعبر فيقول لا يجوز التصرف في المسلم فيه قبل قبضه، وبعضهم يعبر فيقول المثمن لا يجوز الاعتياض عنه مبيعا كان أو مسلما فيه، وهكذا تنوعت عباراتهم والمعنى واحد في هذا الضابط الذي ذكر في كتاب السلم، وهو قول الجمهور خلافا لمالك الذي كأنه أخذ بقول ابن عباس رضي الله عنه. إذن جماهير الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة وهو مذهب الظاهرية، وقد ذكر هذا القول أيضا عن إسحاق بن راهويه والثوري وأبي ثور، لا يجوز عندهم لصاحب السلم أن يبيع المسلم فيه قبل قبضه، لأن هذا الرجل الذي دفع المال هو رب السلم، والرجل الذي استلم المال وهو الطرف الثاني صار هذا الحنطة أو هذا الشعير في ذمته، سيسلمه بعد 6 أشهر أو شيئا من ذلك على حسب الاتفاق. فيقولون لا يجوز لرب السلم أن يبيع هذا المسلم فيه قبل قبضه وقبل حلول أجله، لا يجوز لا بثمن معجل ولا بثمن مؤجل. أما مالك رحمه الله وهو مذهب ابن عباس وهو القول الثاني في المسألة، ذهبوا إلى الجواز، لكنهم يستثنون الطعام، فيقولون أي المالكية إذا أسلم في غير طعام جاز لرب السلم أن يأخذ شيئا غيره إذا قبض الجنس الآخر مكانه. لهذا الإمام مالك في الموطأ نص على ذلك، فماذا قال في الموطأ كما في كتاب البيوع؟ قال: من سلف ذهبا أو ورقا في حيوان، فنص على الحيوان، أو عرض، ونص كذلك على العروض، لم يذكر الطعام. قال: إذا كان موصوفا إلى أجل مسمى ثم حل الأجل، فإنه لا بأس أن يبيع المشترى في تلك السلعة، لا بأس أن يبيع المشترى تلك السلعة من البائع، أو ماذا؟ لا بأس أن يبيع المشتري تلك السلعة من البائع قبل أن يحل الأجل، أو بعدما يحل، بعرض من العروض يعجله ولا يؤخره، ما بالغا ما بلغ ذلك العرض إلا الطعام. الإمام مالك نفسه نص في الموطأ فقال رحمه الله: إلا الطعام، فإنه لا يحل بيعه حتى يقبضه. إذن عرفنا أن الإمام مالك يستثني الطعام كما هو نص الموطأ، وهكذا المالكية أيضا ذهبوا إلى أنه يجوز لرب السلم أن يبيع العرض المسلم فيه إلا الطعام، فلا يبيعه قبل قبضه، لا بد أن يقبض الطعام سواء كان حنطة أو شعيرا وإلى آخره. فمثلا لو جاء وأسلم له 1000 ريال أو 1000 دينار وقال له: سأستلم منك البضاعة بعد 6 أشهر. ما هي البضاعة؟ كأن تكون صوفا، يقول له: سأستلم منك الصوف أو القطن أو الحديد بعد 6 أشهر، وسلمه المال في المجلس. فعند المالكية يجوز له أن يبيعه المسلم فيه ب1000 ريال سواء كان معجلا. لماذا؟ لأن هذا ليس طعاما، هذا ليس طعاما، هو صوف أو قطن أو حديد. فعند المالكية هو ما ذكره شيخ الإسلام، وهو القول الثاني الجواز، مع أن قول ابن عباس أوسع من ذلك. وشيخ الإسلام في الحقيقة لم يحقق مذهب مالك، إنما ذكر أن مالكا قد جوز الصورة مطلقا، لهذا قال: ومذهب مالك يجوز الاعتياض عن الطعام والعرض بعوض، فهو أطلق رحمه الله. وفي الحقيقة مالك نفسه استثنى في الموطأ إلا الطعام، وهكذا المالكية قالوا إلا الطعام، بل تجدهم ينصون في كتبهم على ذلك، فيقول: يجوز بيع العرض المسلم فيه غير الطعام من غير بائعه بالمثل أو أقل أو أكثر يدا بيد، وهكذا. إذن عرفنا الآن الخلاف في هذه المسألة، وذكر شيخ الإسلام القولين، قول الجمهور وقول كذلك المالكية. ثم انتقل إلى الأدلة فقال رحمه الله: والأولون احتجوا بما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. قالوا: وهذا يقتضي أنه لا يبيع دين السلم لا من صاحبه ولا من غيره. إذن ذكر حجة من ذهب إلى التحريم وأنه لا يجوز. هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وقد أخرجه أبو داود في سننه، وأخرجه كذلك ابن ماجه في سننه، وهو عند الدارقطني كذلك في سننه، وعند البيهقي في سننه، وهو أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه روى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما روى عنه أنه قال: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. هذا الحديث ضعيف لا يصح. لماذا؟ لأنه من طريق عطية بن سعد العوفي وهو ضعيف، ولهذا هذا الحديث بعينه أعله أئمة، ضعفه أبو حاتم كما في كتابه العلل، كما في كتاب ابنه العلل، وهكذا أيضا ممن ضعفه البيهقي رواه في كتابه السنن وضعفه، وممن ضعفه أيضا عبد الحق الإشبيلي وابن القطان ضعفوه بسبب الاضطراب ولأن في إسناده عطية العوفي، وهكذا الحافظ ابن حجر والشيخ الألباني رحم الله الجميع. إذن هو حديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج ولا تقوم به حجة. قال الذين ذهبوا إلى التحريم: هذا الحديث دل على التحريم ودل على الحظر، وأنه لا يجوز بيع دين السلم ممن عليه الدين قبل قبضه. والجواب عن ذلك أن الحديث لا يصح، فلا يصلح الاستدلال به. وزادوا كما في كتب الفقهاء، زادوا الحديث المشهور حديث ابن عباس وحديث ابن عمر، ولعل المؤلف قد يشير إليه. فماذا قال المؤلف بعد أن ذكر حجة الجمهور؟ قال: والقول الثاني أصح، وهو قول مالك وهو مذهب ابن عباس. إذن شيخ الإسلام رجح وانتصر واختار القول الثاني في المسألة وجعله هو الصحيح بل الأصح. قال: والقول الثاني أصح، وهو قول ابن عباس، ولا يعرف له في الصحابة مخالف، وذلك لأن دين السلم دين ثابت، فجاز الاعتياض عنه كبدل القرض وكالثمن في البيع، ولأنه أحد العوضين في البيع فجاز الاعتياض عنه كالعوض الآخر. إذن هذه حجة شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. يرى أن القول الثاني هو الصواب لأمرين: الأمر الأول الأثر الذي ورد عن ابن عباس، والأمر الثاني ما يتعلق بالقياس، فيجوز قياسا على غيره من المباحات التي ذكرها وأشار إليها. أما أثر ابن عباس فقد ذكرنا أنه عند عبد الرزاق، ونصه أنه قال: إذا أسلفت في طعام فحل الأجل، فلم تجد طعاما فخذ منه عرضا بأنقص ولا تربح عليه مرتين. وفي بعض ألفاظه أيضا عند عبد الرزاق أنه سئل عن رجل باع الملابس أو الثياب، قال: أياخذ مكانه برا؟ قال: لا بأس به. قال: لا بأس به. إذن هذه حجة الإمام مالك ومن انتصر لقوله كشيخ الإسلام تيمية. والشاهد من هذا أن شيخ الإسلام رحمه الله جعل قول ابن عباس عليه اتفاق الصحابة من جهة أنه لا يعرف له مخالف. إذن ابن قدامة ينقل الاتفاق وقد خطأه العلماء كابن القيم، لكن حجة شيخ الإسلام في نقل الاتفاق أقوى في الحقيقة، لأن ابن عباس معروف بالفتوى، وكانت فتوى تنتشر ويأخذها الناس وينشرونها وتذهب بها الركبان، فقال: ولا يعرف له في الصحابة مخالف. هذه هي الحجة الأولى، الأثر ولا مخالف له من الصحابة. ثم قال: وذلك لأن دين السلم دين ثابت فجاز الاعتياض عنه، يعني هو دين ثابت معروف، دفع له مالا في المجلس معجل، واتفق على أن يسلم له 60 صاعا من البر أو الحنطة أو الشعير بعد 6 أشهر أو بعد سنة، فهذا الدين ثابت ومعروف، وهو 60 صاعا من الشعير أو 100 بحسب الاتفاق. فيقول: يجوز الاعتياض عنه، يجوز أن يعوضه بشيء آخر يتفق مع هذا الطرف كبدل القرض. ما معنى كبدل القرض؟ يعني لو كان أخذ منه قرضا دراهم أو دنانير، أو أخذ منه قرضا بضاعة أو عرضا، فيأتي ويقول له: ما رأيك القرض الذي عندي أعطيك بدله كذا وكذا، أتقبل؟ فيقول: نعم أقبل. فيتفق الطرفان فيسلمه الشيء الذي اتفقوا عليه، مع أنه عندما اقترض منه اقترض يعني مثلا ملابس، فردها بحديد أو بصوف أو بقطن بحسب الاتفاق، فلا بأس. إلا ما يتعلق بالدراهم والدنانير سيأتي الحكم في ذلك. وسيذكر شيخ الإسلام أثر ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق ببيع الإبل، يبيع بالذهب ويقبض بالفضة. إذن قال شيخ الإسلام: كبدل القرض وكالثمن في البيع، يعني مثلا لو بعت بضاعة ب100 دينار ثم لم يأتي بهذا 100 دينار، فقال لك: أعطيك بدله كذا وكذا من الصوف أو كذا وكذا من الملابس، فهل يجوز؟ نعم يجوز الثمن في البيع إذا اتفق البائع والمشتري على شيء ثم بدأ له أن يغير فوافق المشتري أو والبائع على ذلك فلا بأس. قال أيضا ولأنه أحد العوضين في البيع فجاز الاعتياض عنه كالعوض الآخر، يعني لا مانع من أننا نستبدل أحد العوضين ببدل، فإن هذا لا مانع منه كالعوض الآخر. فبين الحجة للقول الثاني وهو من انتصر له وقال هو الأصح، ثم رجع يناقش أدلة أصحاب القول الأول فماذا قال. قال وأما الحديث، يقصد الحديث الذي استدل به الجمهور على التحريم، ففي إسناده نظر، إذن أشار إلى ضعفه وهو ضعيف كما أشرنا لأنه من طريق عطية العوفي، وزد إلى ذلك أن بعض أهل العلم ضعفوا هذا الحديث بالاضطراب فهو حديث مضطرب. قال وأما الحديث ففي إسناده نظر فإن صح. الآن يناقشهم شيخ الإسلام رحمه الله، يناقشهم هنا على التسليم بصحة الحديث، فلنفترض أن الحديث وهو حديث من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، فلنفرض أنه حديث صحيح. قال فالمراد به أنه لا يجعل دين السلم سلفا في شيء آخر، ولهذا قال فلا يصرفه إلى غيره، أي لا يصرفه إلى سلف آخر، وهذا لا يجوز لأنه يتضمن الربح فيما لم يضمن، وكذلك إذا اعتاض عن ثمن المبيع والقرض فإنما يعتاض عنه بسعره. إذن شيخ الإسلام وجه الحديث على القول والتسليم بصحته إلى أن المراد لا يجعل دين السلم سلفا في شيء آخر، أي الدين الذي هو في ذمة الرجل وهو 60 صاعا من الشعير مثلا، لا يجعل هذا 60 سلفا في شيء آخر، يعقد عقدا جديدا بسلم جديد فيقول له إذن 60 صاع الذي في ذمتك أنا أشتري منك أو أجعل معك عقدا جديدا في سلم آخر، فتسلمني مثلا بعد سنة أخرى أو 6 أشهر 80 صاع من التمر أو 100 صاع من التمر، فيكون سلم في شيء آخر كشعير أو حنطة، وكأنه عقد جديد لمجلس جديد في السلم، فيقول هذا لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ قال لأنه يتضمن الربح فيما لم يضمن، ومعروف عند الفقهاء والعلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ربح ما لم يضمن، أي لا بد أن تضمن هذا الأمر حتى تربح منه، وأما ربح ما لم يضمن فإنما لم يحل. لماذا لا يحل؟ لأن بيعه لا يجوز، لأنك لم تضمن هذا، كيف تبيع شيء أنت ما ضمنته؟ إما لأنه لم يملك فيكون من بيع ما ليس عندك، وإما لأنه غير مقدور على تسليمه فيكون من باب الغرر والمخاطرة. إذن هذا هو المراد عندما قال لا يجوز، فوجه الحديث رحمه الله إلى ما لا يجوز، وإلا الجواب الأول كان كافيا وهو أن الحديث ضعيف ومضطرب ولا يصح الاحتجاج به. ثم قال وكذلك إذا اعتاض عن ثمن المبيع والقرض فإنما يعتاض عنه بسعره، يعني إذا أردت أن تأخذ بدلا حينما بعت بضاعة إلى أجل، كأن تبيع مثلا صوفا أو تبيع حديدا أو تبيع ملابس أو ثيابا، فهذه الملابس تبيعها إلى أجل وهذه الثياب تبيعها إلى أجل، فيأخذ منك الملابس ويقول لك بعد شهر أسلم لك 100 دينار، فلما جاء الشهر وأردت أن تأخذ منه 100 دينار قال لك ما عندي دنانير ذهبية، ما رأيك أن أعطيك الورق الفضة وهي الدراهم الفضية، أو في زمننا اليوم يبيع له بالدينار يبيع له بالريال مثلا السعودي أو الريال الكويتي أو الدينار الكويتي أو الدولار، فعندما يبيع يتفق معه على عملة كالريال السعودي، عندما يقبض المال يقول له ما عندي ريال سعودي سأعطيك دولار أو سأعطيك دينارا كويتيا، وهكذا تتغير العملة. فيقول شيخ الإسلام: وكذلك إذا اعتاض عن ثمن المبيع والقرض فإنما يعتاض عنه بسعره. يعني إذا أردت أن تستبدل العملة، اتفقت على الدينار أو اتفقت على الريال، لكن عند القبض أردت أن تستلم عملة أخرى كالدولار، فيجب أن تستلم بسعره. فمثلا بعت البضاعة بمئة ألف ريال سعودي، فلما جئت تستلم المال بعد شهر قال لك: ما عندي ريال سعودي، ما عندي إلا الدولار. تقول له: لا بأس، سأقبض منك الدولار لكن بسعر اليوم. فكم يساوي الدولار ما يقابله من مئة ألف سعودي؟ فيقول: تقريبا 30,000. فتقبض منه 30,000 عندما تسأل، بعد أن تسأل عن سعر الدولار في هذا اليوم وما يقابله من الريال السعودي. هذا المقصود بقول شيخ الإسلام: وكذلك إذا اعتاض عن ثمن المبيع والقرض فإنما يعتاض عنه بسعره. يعني سواء كان شيء بعته أو هناك قرض اقترضته في البيع والقرض. فلو تدينت من شخص 100,000 ريال سعودي ثم جاء وقت السداد فقال لك: لا أملك السعودي، إنما عندي الدينار الكويتي، فتقول له: كم سعر الريال السعودي اليوم بالدينار الكويتي؟ ولا بد أن تسأل عن السعر في اليوم الذي سيتم فيه السداد. فهنا لا بأس من تغيير العملة والاعتياض، لكن بشرط أن يكون بسعر يومه. فاليوم الذي ستسدد وستدفع تسأل في هذا اليوم: كم سعر العملة الفلانية؟ فتعطيه من العملة الأخرى ما يقابلها. وهذا ذكر شيخ الإسلام الدليل عليه، فقال رحمه الله: قال: فإنما يعتاض عنه بسعره لما في السنن عن ابن عمر رضي الله عنهما أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنا نبيع الإبل بالبقيع بالذهب ونقبض بالورق، ونقبض الورق ونبيع بالورق ونقبض الذهب. إذن وجه للنبي عليه الصلاة والسلام سؤالا، وهذا السؤال فيه أننا نبيع الإبل ونتفق على أن هذه الإبل تباع بالذهب، يعني بالدنانير الذهبية، كأن يقول له: بعتك هذا البعير بخمسين دينارا ذهبيا. لكن عندما يستلم المال بعد أسبوع أو بعد شهر يقول له صاحب الذي اشترى منه، يقول له المشتري: ما عندي دنانير ذهبية، سأعطيك دراهم فضية الذي هو الورق. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سمع هذا السؤال قال: لا بأس إذا كان بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء. إذن هذا هو جوابه عليه الصلاة والسلام: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء. إذن في اليوم الذي وجب فيه السداد قال له: لا أملك الدنانير الذهبية، أملك الدراهم الفضية. فيقول له: إذن لا بأس، آخذ منك الدراهم الفضية بسعر اليوم. فكم تقابل مثلا 50 دينار ذهبي كم يقابل من الفضة؟ فيقول: يقابل 500 درهم فضي. فيسلمه المبلغ كاملا لا يترك شيئا، لأنه قال: ما لم تتفرقا وبينكما شيء. قال شيخ الإسلام: فجوز الاعتياض بالسعر لئلا يربح فيما لم يضمن، لئلا يربح فيما لم يضمن. هذا الحديث ذكره شيخ الإسلام وسكت عنه، إنما قال لما في السنن. وتخريج هذا الحديث أن نقول: هذا الحديث أخرجه الطيالسي في مسنده، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه، وأخرجه أحمد في المسند في عدة مواضع في مسنده، وأخرجه الدارمي في سننه، وهو عند ابن ماجه كذلك في سننه، وعند أبي داود والترمذي والنسائي، أصحاب السنن كلهم أخرجوه. وكذلك أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار، وابن حبان والدارقطني والحاكم والبيهقي، كل هؤلاء أخرجوه من طريق سماك بن حرب، يرويه عن سعيد بن جبير عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن كل الطرق تلتقي على سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر، لكن حصلت مخالفة في هذا الحديث، فقد أخرجه ابن أبي شيبة وأبو يعلى والنسائي كذلك من طريق داود، وداود هو ابن أبي هند، وأبو هاشم هو يحيى بن هاشم الرماني عن سعيد بن جبير عن ابن عمر موقوفا. وزد إلى ذلك أن الدارقطني أشار إلى هذا في كتابه العلل أنه رواه سعيد بن المسيب ورواه نافع وهو مولى ابن عمر، رووه موقوفا من قول ابن عمر. إذن لم يرفع هذا الحديث إلا سماك، والسماك فيه ما فيه، بل إن الدارقطني نفسه في كتابه العلل قال وسماك سيء الحفظ. إذن الدارقطني رحمه الله في كتابه العلل أشار إلى أن هذا الحديث ما رفعه أحد إلا سماك بن حرب، وسماك بن حرب أقل ما يقال أنه صدوق، إلا أن الدارقطني قال عنه سيء الحفظ. والذين جعلوه موقوفا من قول ابن عمر هم الأكثر والأحفظ، فعندك سعيد بن المسيب، وعندك نافع مولى ابن عمر وهو الذي يعتبر أكثر من روى عن ابن عمر وهو مولاه، وكذلك سعيد بن جبير اختلف عنه، لكن الأوثق والأكثر رووه عنه موقوفا. إذن الصواب في هذا الحديث أنها فتوى لابن عمر ليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال فيه هو حديث شاذ مرفوعا لكنه صح موقوفا، فلا بأس من الاستدلال به لصحته، فهو أثر صحيح. إذن شيخ الإسلام احتج به، والاحتجاج به صحيح على أنه يجوز الاعتياض بالسعر، لكن يكون بسعر يومه وبشرط أن يفترق وليس بينهما شيء. ختم شيخ الإسلام تيمية هذه المسألة فقال فإن قيل فبائع دين السلم يبيع ذلك، فنهى عن بيع ما لم يقبض. قيل النهي إنما كان في الأعيان لا في الديون. إذن بيّن رحمه الله أنه لو قال قائل وهي شبهة أن بيع السلم وبيع كذلك الشيء المسلم فيه وتغييره من الحنطة إلى الشعير هو من هذا النوع أنه بيع ما لم يقبض، فأجاب أن هذا إنما يكون في الأعيان وليس في الديون، يعني الدين الذي هو في السلم كالشعير أو الحنطة وهو إلى أجل، والسلم جائز بالاتفاق، يجوز أن تستبدله من الحنطة إلى الشعير، من التمر إلى البر، وهكذا إذا كانت ملابس أو كان صوفا أو حديدا أو قطنا فلا بأس أن يستبدل شيئا من ذلك. ويكفينا في الجواز والاحتجاج يكفينا أثر ابن عباس، فهو أثر صحيح وقد أفتى بذلك ولم يخالفه أحد من الصحابة ولا يعلم له مخالف رضي الله عنه وأرضاه، ولا شك أن هذا هو الصواب. إذن قول شيخ الإسلام رحمه الله النهي إنما كان في الأعيان لا في الديون، هذا في الحقيقة يتعلق بمسألة المقاصة. مسألة المقاصة، ما معنى المقاصة؟ المقاصة هي الاتفاق بين المتداينين على إسقاط كل واحد منهما دينه مقابل الدين الثابت في ذمة الآخر، يقال لها عند الفقهاء المقاصة. وقد بيّن شيخ الإسلام تيمية هذا في موضع آخر من كتبه كما في مجموع الفتاوى، فقال رحمه الله وأما ما في الذمة فالاعتياض عنه من جنس الاستيفاء، وفائدته سقوط ما في ذمته عنه، لا حدوث ملك له، فلا يقاس هذا بهذا، أي يختلف ما يتعلق بالأعيان في البيع وما يتعلق بإسقاط الديون، هذا الذي يريده. قال فإن البيع المعروف هو أن يملك المشتري ما اشتراه، وهنا لم يملك شيئا بل سقط الدين من ذمته، وهذا لو وفاه ما في ذمته لم يقل إنه باعه دراهم بدراهم، بل يقال وفاه حقه، بخلاف ما لو باعه دراهم معينة بدراهم معينة فإنه بيع. فلما كان في الأعيان إذا باعها بجنسها لم يكن بيعا، فكذلك إذا أوفاها من غير جنسها لم يكن بيعا، بل هو إيفاء، فيه معنى المعاوضة، هكذا قال رحمه الله. إذن ما يتعلق بالديون هو في الحقيقة تفريغ لكل واحد منهما لما في ذمته، وهذا جائز على مذهب الإمام مالك وكذلك قبله مذهب أبي حنيفة، خلافا لمن حرم ذلك كالشافعي وأحمد. ولهذا في موضع آخر يقول شيخ الإسلام تيمية: ولهذا جوز مالك وأبو حنيفة وغيرهما بيع الدين الساقط بالساقط إذا كان لهذا على هذا دراهم وللآخر ذهب، فقال أسقط هذا بهذا، فهذا يجوز في أظهر القولين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن بيع الدين بالدين، ولكن روي أنه نهى عن بيع الكالئ بالكالئ مع ضعف الحديث. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، لأن المؤلف انتقل إلى مسألة أخرى تتعلق بوضع الجوائح. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.